بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح الروض المربع للشيخ البهوتي رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الزكاة، الدرس الرابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الزكاة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من فصل عقده المؤلف رحمه الله يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا حامل ولا أربى التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة، ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. انتقل المؤلف عليه رحمة الله بعد ذلك للكلام عن العيوب التي قد تكون موجودة في بهيمة الأنعام، وذكر أن المصدق لو جاء يأخذ الزكاة من بهيمة الأنعام فلا يأخذ الهرمة ولا يأخذ المعيبة، وهذه المعيبة هي التي قد عرفت في باب الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء، وهكذا. قد ذكر في النصوص ما معنى المعيبة. وأما الهرمة فمعروف أن الهرمة المقصود بها أنها كبيرة في السن، لا يطلق هذا إلا على الكبيرة جدا في سنها. وعند العلماء أن هذه الأمور لا تؤخذ في الزكاة. لماذا؟ لأنها معيبة. وقد نقل الاتفاق جمع من أهل العلم على أن هذه لا تؤخذ في الزكاة، العوراء المعيبة. وهذا إذا كان في الغنم ليس معيبا، يعني مثلا النصاب كله صحاح أو أكثره صحاح، ففي هذه الحال لا يجوز لنا أن نأخذ العوراء أو المعيبة أو الهرمة، بل نأخذ من الصحاح. وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وتتابع العلماء على ذلك. والدليل في الحديث الذي ذكرناه بالأمس، وهو حديث أبي بكر الصديق حينما أرسل كتابا إلى أهل البحرين، جاء في هذا الكتاب: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وذكر المؤلف أيضا أنه لو كانت هكذا جميعها فلا بأس، قال: إلا إن كان الكل كذلك. ما معنى الكل كذلك؟ أي بمعنى أن كل الغنم فيها هذا العيب أو فيها هذا العور أو كانت كلها هرمة، ففي هذا الحال لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يوجد غير ذلك. وذكر أيضا أنها لا تؤخذ الحامل ولا الربا، وهي التي تربي ولدها، وذكروا أنها التي تكون حديثة عهد بولادة، تكون وضعت فهي تعتني بهذا المولود. ولا طروقة الفحل، أي التي طرقها الفحل، لأنه في الغالب إذا طرقها ستحمل من هذا الطرق. ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. وهذا أيضا جاء في أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، أخرجه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. والأكولة هي السمينة، التي أعدها أهلها للأكل، يقال لها أكولة. ولا كريمة جاء في حديث معاذ لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، قال له: وإياك وكرائم أموالهم. والمقصود بذلك أي البهيمة التي تكون كثيرة اللبن أو جميلة في صورتها أو كثيرة اللحم وكثيرة الصوف، يعني المقصود بها النفيسة، حتى إن صاحبها تجده يستأثر بنفسه هذه الكرائم من الأموال ويحرص عليها، فهي أفضل ماله. نعم. وتؤخذ مريضة من ميراب وصغيرة من صغار غنم، لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. نعم، إذا كانت كل الغنم مريضة أو البقر كل النصاب فلا بأس، لا بأس أن تؤخذ المريضة من المراض، وكذلك لو كان كل النصاب صغيرا فتؤخذ الصغيرة من الصغار. لماذا؟ لأن الكل كذلك صغار. وهكذا أيضا لأن المؤلف لما ذكر الإبل استثناها، ولما ذكر البقر استثناها، فماذا قال؟ قال: لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. الفصلان هنا المقصود به الفصيل من الإبل الصغير، والعجاجيل جمع عجل، وهو الصغير كذلك من البقر. فالمؤلف استثنى ما يتعلق بالإبل والبقر، أنه لا يصلح أن نخرج الفصلان أو العجاجيل. وهذه في الحقيقة مسألة خلافية، لكن المذهب كما هو بين أيدينا. لما جاء إلى المريضة والصغيرة أجاز أن تخرج، أجاز رحمه الله أن نخرج الصغيرة من صغار الغنم، لكنه قال: لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل، استثنى الإبل والبقر، وهذا هو المذهب. والصواب ما مر معنا في درس قد مضى وذكرنا فيه الخلاف، لأن المؤلف في أول دروس الزكاة أشار إلى هذا الأمر فيما يتعلق بالصغار، ولا بأس أن نذكركم بهذا الخلاف في هذه المسألة. إذا كان النصاب كله مراضا أو كان كله صغارا، فالصواب أننا نأخذ هذا الصغار، نأخذ هذا الصغير أو هذا المريض. لماذا؟ لأن كل النصاب مراضا أو صغارا، وهذا هو الصواب عند الحنابلة والشافعية، إلا أن الحنابلة يرون أن هذا خاص بالغنم، وأما مذهب الشافعية فلا بأس، يرون أن الصغيرة تؤخذ من الصغار سواء كان في الإبل أو كان في البقر أو كان في الغنم، وهذا هو الصواب في المسألة خلافا لمذهب المالكية وكذلك الأحناف. وقد ذكرنا أثر أبي بكر الصديق الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، عندما قال في حروب الردة حينما منع من منع أيضا الزكاة، ماذا قال أبو بكر؟ قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. والشاهد من هذا قوله كانوا يؤدونها إلى رسول الله، ومعروف أن العناق هي الصغيرة التي لم يتم لها سنة، وهي من أولاد الماعز. وكذلك أيضا معروف أن أبا بكر الصديق قال هذا القول في جمع من الصحابة وبمحضر الخلفاء الذين كانوا معه وبعده، كعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة، كل هؤلاء رضي الله عنهم كانوا مع أبي بكر، فقال هذا القول ولم ينكروه ووافقوه، بل قال عمر: إن الله أجر الحق على لسانك يا أبا بكر. والزكاة هي مواساة، فكون هذا الرجل عنده نصاب كله مراض ولا كله صغار، فيقال: لا بأس أخرج ما عندك، فيخرج من الصغار أو يخرج من المراض، ولا بأس عليه في ذلك. والذين ذهبوا إلى المنع في الحقيقة لا دليل عندهم، وهم القائلين أنه لا يجزئ إلا إذا كان في الصحاح وفي الكبار، هذا هو مشهور مذهب المالكية، وهو كذلك مذهب الحنابلة فيما يتعلق بالإبل والبقر. والصواب هو ما أشرنا إليه آنفا، وهم تمسكوا بأثر عمر الذي أخرجه مالك في الموطأ، عندما قال: تعد عليهم بالسخلة ولا تأخذها. قالوا إذن عمر يقول لا نأخذ السخلة، والسخلة هي المولودة الصغيرة. قالوا إذن هذا دليل أن الصغار لا تخرج، أن الصغار لا يأخذها المصدق، وهذا غير صحيح، لأن أثر عمر إنما هو على القول بأن هناك يوجد غير السخلة، بمعنى أنه محمول على ما فيه كبار، فإن كان هناك كبار لا نأخذ السخلة، نأخذ من الكبار، لكن مسألتنا هي فيما لو لم يكن إلا الصغار ولا يوجد إلا المراض، ففي هذه الحال نأخذ من المراض ونأخذ من الصغار ولا بأس في ذلك، وهو الصواب. نعم. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين. هذا عند الاجتماع، لم يكن النصاب كله صغارا ولا كان كله كبارا ولا كان أيضا كله صحاحا، إنما فيه كذا وكذا، خليط من الصغار والكبار والصحاح والمعيبات والذكور والإناث. ففي هذه الحالة ما دام أنه وجد الكبار ووجد كذلك الصحيحة، فنأخذ الأنثى الصحيحة الكبيرة على قدر قيمة المالين. المقصود بقوله على قدر قيمة المالين أي الكبار والصغار، لأنه يوجد الكبار ويوجد الصغار، فيقوم الكبار وهكذا أيضا الصغار، ونأخذ بقدر المالين، لكن التي تؤخذ لابد أن تكون أنثى وتكون صحيحة كبيرة. نعم. وإن كان النصاب نوعين كبخاتي وعراب وبقر وجواميس وضعن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. نعم، كما مضى هذا كالذي قبله، لأن هذا أيضا خليط، كل هذه التي ذكرت تجب فيها الزكاة، الجواميس والبقر والضأن والمعز، لكنها مختلطة، أي بمعنى أنواع من البقر وأنواع من الإبل، فنصنع كما صنعنا في الذي قبله، أي بمعنى على قدر قيمة المالين. نعم. والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كان نصابا من ماشية والخليطان من أهل وجوبها. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن الخلطة، وما مقصود الخلطة وما دليل الخلطة. سيذكر المؤلف عليه رحمة الله ما معنى الخلطة، وأشار إلى أن معناها الشركة، يعني أن اثنين يشتركان في نصاب من الإبل أو البقر أو الغنم، إذن هو اجتماع، يجتمع اثنان ويجتمعان في نصاب فيملكان هذا النصاب، قد يكون أحدهم يملك أكثر والآخر يملك أقل، فماذا نصنع في هذه الحال في الزكاة؟ المؤلف سيبين أن الشركة تصير المالين كالمال الواحد، وسيبين ذلك بالمثال وسيذكر الدليل رحمه الله، لكن خلاصة قوله وهو مذهب الحنابلة أن الخلطة لها أثر في الزكاة. نعم. سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، ومرعا وهو موضع الرعي، ووقته لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. الحديث في البخاري، ولا أدري لماذا المؤلف أشار إلى الترمذي، لعله خفي عليه أن الحديث في البخاري. وعلى كل حال هذه المسألة كما أشار المؤلف أن الخلطة لها أثر في الزكاة، وهذا هو المذهب، ولا شك أنه هو الصواب، وقد وافق على هذا الشافعية، أعني وافق الحنابلة. والدليل هو حديث أنس الذي ذكره المؤلف رحمه الله، إلا أنه قال أخرجه الترمذي، ولعله يقصد بعض الروايات التي ذكرت، وإلا الحديث في البخاري من حديث أنس. وهذا الحديث هو نفسه حديث أبي بكر الصديق، لأن حديث أبي بكر الصديق في إرسال الكتاب إلى أهل البحرين رواه أنس، وأشار إلى أن أبا بكر أرسل هذا الكتاب إلى أهل البحرين، فهو الحديث نفسه الذي يمر معنا في أكثر مسائل هذا الباب. ما هو هذا الحديث؟ قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين مفترق وعن التفريق بين مجتمع، يعني إذا كان عنده نصاب من البقر أو من الغنم أو الإبل فاشترك فيها رجلان، فهذا الاشتراك يكون له أثر. ما معنى له أثر؟ أي كأن المال صار مالا واحدا، وسيذكر المؤلف أمثلة على ذلك تبين المعنى. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة دليل على ماذا؟ دليل على أن الخلطة لها تأثير، فهي تؤثر في التخفيف وتؤثر بالتثقيل. قد نأخذ الزكاة في المال الواحد بخلاف ما نأخذ الزكاة في المالين لو انفصلا، فنهى عن التفريق وعن الجمع، وإلا ما كان هناك فائدة لنهيه عن الجمع والتفريق. وكذلك أيضا عندما قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، والخليطان هنا بالنسبة للرجلين هم اللذان سيخرجان الزكاة المزكيان. ما معنى يتراجعان بالسوية؟ أي يتفقان كيف سيخرجان الزكاة بالنسبة لكل رجل كم يملك. هذا قد يملك 40 شاة وذاك قد يملك 40 شاة، لو اختلط المال وصار 80 شاة ففي الحقيقة لا تجب عليهم إلا شاة واحدة، بخلاف إذا كان المال لم تحصل فيه الخلطة، وهذا يملك 40 وهذا يملك 40، فهذا سيخرج شاة وذاك سيخرج على ماله شاة، لكن لما اختلط المال وصار مالا واحدا وصار 80 لا تجب في 80 إلا شاة واحدة، فهذا يؤكد أن الخلطة لها أثر. والمؤلف رحمه الله ذكر أن الخلطة على نوعين. النوع الأول هو خلطة الأعيان. ما هي خلطة الأعيان؟ بمعنى أن تكون الماء بمعنى أن تكون الماشية مشتركة بينهما، لكل واحد نصيب مشاع. يعني مثلا أخوان مات أبوهما وورث 80 شاة من الغنم، هذا المال 80 وهي ماشية من الغنم يملكها هذان الأخوان ويختلطان في هذا المال وحقهما فيه حق مشاع. كيف يكون مشاعا؟ أي هذا له النصف وهذا له النصف، وليس كل واحد له مال محدد بعينه وبوصفه، إنما هذا يعرف أنه يملك نصف هذه الغنم، والآخر أيضا يقول أنا أملك نصف هذه الغنم، هذا يسمى خلطة أعيان، وكل واحد له نصيب مشاع. والمقصود إذا أطلق الشيء بقولهم مشاع أو نصيب مشاع يعني له الربع، له النصف، له الثلث من هذا المال كله. أما النوع الثاني هي خلطة الأوصاف، وهذا يختلف عن خلطة الأعيان. لماذا؟ لأن المقصود بخلطة الأوصاف أن يكون مال كل واحد منهما متميزا يعرف ماله، كأن يأتي رجل إلى جاره فيقول له يا فلان أنا أملك 40 شاة وأنت تملك 40 شاة، ما رأيك نشترك ونصير شركاء فنخلط المالين. هذه خلطة أوصاف، لأن كل واحد في الحقيقة يعرف ماله ويميزه، لكنه خلطه مع مال شريكه فخلطاه واشتركا في الأوصاف. ما هي الأوصاف؟ ذكرها المؤلف: المسرح والمبيت والمحلب والمشرب والمرعى والفحل الذي يطرق الغنم. هذه هي الأوصاف. لهذا المؤلف قال: بأن تميز ما لكل واشترك في مراح، وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب، وذكر الفحل، وذكر المرعى، ثم ساق الحديث. إذن بعد هذا كله ماذا نفهم؟ لا شك أن المسألة خلافية، والصواب هو كما أشار المؤلف هو المذهب، وهو مذهب الشافعية، وهو القول الصواب في هذه المسألة، أن المال إذا اختلط وصار مالا واحدا يكون حكمه من حيث إخراج الزكاة كحكم المال الواحد. وسيذكر المؤلف مثالا على ذلك، ولعله مع المثال يقرب الفهم. نعم. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو لأربعين رجلا 40 شاة، لكل واحد شاه، واشترك حولا تاما، فعليهم شاة على حسب ملكهم. هذا هو المثال: رجل يملك شاة واحدة، والآخر يملك 39 شاة. لو نظرنا قبل الاختلاط وقبل الخلطة والشركة، فالأول ليس عليه زكاة، لأنها شاه واحدة، والشاه الواحدة لا زكاة فيها، والآخر كذلك لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنها لم تبلغ 40، يملك 39، فيقال للأول لا زكاة عليك، ويقال للثاني لا زكاة عليك. لكن إذا حصلت الخلطة بين الأول والثاني سيصير مجموع الغنم 40، فيقال إذن ما دام أنكما خلطتما المال وصارت بينكما شركة، فيجب أن تخرجوا الزكاة لأنها بلغت 40، وهذا هو النصاب. فإذا دار الحول وهو حول تام وجبت الزكاة، وهي شاه واحدة. لكن الأول لا يملك إلا شاه واحدة، فكم نخرج بالنسبة للأول، وكم يكون النصيب أيضا بالنسبة للثاني؟ يكون بحسب قدر المال. فمثلا الأول لا يملك إلا شاه، والزكاة هي شاه في 40، فنقول للأول يجب عليك أنت أن تخرج ربع عشر الشاه، فقط ربع عشر الشاه، والباقي من الشاه يتحملها الثاني، لأنه يملك 39 شاة. وهكذا في المثال الثاني، ذكر لو أن 40 رجلا اشترك، كل رجل عنده شاه، واشترك صارت 40، إذن هذه 40 فيها شاه واحدة، فلا بد أن يخرجوا شاة بعد دوران الحول. فإذا أخرجوا شاة وهم 40 مالكا اختلطوا في هذا، سيصيروا على حسب ملكهم، وسيكون على كل واحد من 40 أن يخرج ربع عشر الشاه، ربع عشر الشاه، لأنه لا يملك إلا شاة واحدة. فإذا هذا دليل على أن الخلطة تؤثر في الزكاة، والدليل أنها تؤثر أن الرجل الأول لو لم يختلط بالثاني لما كانت الزكاة واجبة عليه، لأنها لم تبلغ النصاب، لكن لما خلط المالين صار كالمال الواحد، فوجبت عليهم الزكاة. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم. وإذا كان 320 شاة، لكل واحد 40، ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول، فعلى الجميع شاة 3. هذا المثال الثالث، وهو أن 3 اشتركوا، وكل واحد من هؤلاء 3 يملك 40 شاة، هذا 40 وهذا 40 وهذا 40، فإذا جمعت هذه صارت 120. فإذا دار الحول على 120، كم الواجب في 120؟ الواجب شاه واحدة. لو لم يكونوا شركاء لكان على كل واحد منهما أن يخرج شاتا، لأن الأول يملك 40 فنقول له يجب أن تخرج شاتا، والثاني يملك 40 فكذلك نقول له يجب أن تخرج شاتا، والثالث مثلهم. لكن عندما حصلت الشركة واختلط المال صارت كلها 120، صارت كلها 120 شاه، فهنا لا يجب عليهم إلا شاه واحدة في 120، وهم ثلاثة فيكون على حسب ملكهم، فتكون الشاه التي أخرجت على هؤلاء الثلاثة أثلاثا، الأول يدفع ثلث الشاه والثاني يدفع ثلث الشاه والثالث كذلك الثلث. وإذا قال قائل كيف سيتفقون بعد ذلك إذا كان هذا سيدفع الثلث وهذا ثلث، أي سيخرجون شاة واحدة، فإذا جاء المصدق سيأخذ شاة واحدة من 120. أقول قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، أي أن الشركاء يتفقون بعد ذلك بينهم حساب، فيعرفون كيف كل واحد يأخذ حقه من غير أن يقع ظلم على أحدهم. نعم. ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون نصاب ولا لخلطة مخصوب. نعم، يعني أن الخلطة لا تؤثر في هذه الصور، فالذي هو ليس من أهل الزكاة والمقصود به الكافر مثلا، الكافر ليس من أهل الزكاة، وهكذا كل من لم يكن من أهل الزكاة لا أثر للخلطة، لأن الزكاة لا تؤخذ منه أصلا. ولا فيما دون نصاب، يعني لو اختلط رجلان واشترك رجلان لكن هذا المال الذي اشترك فيه دون النصاب، كأن يشترك في 30 من الغنم أو 20، هذا يملك 10 وهذا يملك 10، فاختلط المال فصار 20، العشرون ليست نصابا، إذن لا أثر للخلطة فيما دون النصاب. ولا لخلطة مغصوب، يعني بمعنى لو اغتصب نصابا من الغنم وذهب واشترك مع رجل لا أثر، لماذا؟ لأن هذا مغصوب والغاصب لا حق له، فاستثنى المؤلف رحمه الله هذه الصور وذكر أنه لا أثر للخلطة في هذه الأحوال. نعم. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. انتقل بعد ذلك رحمه الله في المال الواحد للرجل الواحد، يعني هنا في الحقيقة لا توجد خلطة، إنما هو مال واحد لرجل واحد يملكه، لكن هذا المال كان متفرقا. كيف متفرق؟ مثلا رجل يملك 40 شاه في المدينة ويملك 40 شاه في مكة، ولا شك أن بين مكة والمدينة مسافة قصر، أو يملك 20 شاة في المدينة وعشرين شاة في مكة، فكم تجب عليه الزكاة في هذه الغنم؟ 20 في مكة و20 في المدينة وبينهما مسافة قصر. المذهب، وهو في الحقيقة من مفردات المذهب، يقولون لكل محل حكمه. فننظر مثلا في مكة عنده 20 شاة، نقول 20 لم تبلغ النصاب إذن لا زكاة عليه، وفي المدينة 20 شاة فنقول 20 شاه لم تبلغ النصاب إذن لا زكاة عليه. هذا هو المذهب، يرون أن المال لو تفرق فلكل محل حكمه، المال الذي في مكة له حكمه كأنه مال لشخص آخر، والمال الذي في المدينة له حكمه، فينظر في المدينة إذا هي أقل من النصاب فنقول لا زكاة عليه، وننظر في مال مكة أقل من النصاب يقول إذن لا زكاة عليه، بينما لو جمعنا بين الغنم الذي في مكة والغنم الذي في المدينة يبلغ النصاب، 20 في مكة و20 في المدينة إذا جمعناها صارت 40 و40 نصاب، فتجب فيها شاه واحدة. المذهب يقولون لا زكاة عليه، ولو جمعت وكانت نصابا لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنهم يرون أن لكل محل حكمه، وهذا ما صرح به المؤلف، قال فلكل محل حكمه. أما بالنسبة للمذهب فاستدلوا بالحديث نفسه، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث نفسه الذي مر معنا، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو مجتمع خشية الصدقة، فقالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجمع بين متفرق، وهذا المال متفرق، أي أن المال في مكة ومال في المدينة، فلما كان الأمر كذلك لا نجمع بينهم، ويعتبر لكل مال حكمه الخاص به. هذا هو دليل الحنابلة، وهو من مفردات مذهبهم. ولا شك أن هذه اللفظة لا يجمع بين متفرق هي محل الخلاف بين الحنابلة والجمهور، والخلاف حاصل في تأويل هذا الحديث لا يجمع بين متفرق، والجمهور خالفوهم وقالوا ليس هذا هو المراد بالتفرق، إنما المقصود بالتفرق هو التفرق في الملك لا في المكان، واختلاف المكان لا يمنع من اعتبار الملكية للإنسان. والإمام الشافعي رحمه الله كان يشرح ذلك ويبينه فيضرب مثالا عليه، يعني مثلا ثلاثة اشتركوا وكان بينهم خلطة في 20 و100 شاة، فيأتي المصدق أو الساعي فيفرق بينهم. لماذا يفرق بينهم؟ لأنه لو فرق بينهم كان في 120 ثلاث شياه، أما إذا كانت مجتمعة وهي 20 و100 ففيها شاه واحدة. هذا هو المراد، وكان الشافعي يتوسع في ذلك، والإمام مالك يرى أنه يتعلق بالمالك، أي أن المالك لا يفرق ماله حتى يسقط الزكاة. هذا هو المراد عند الجماهير بخلاف الحنابلة. وأما ما يتعلق بقوله ولا يجمع بين متفرق، كان يكون ثلاثة وكل واحد عنده 40 شاة، لوجب على كل واحد شاة واحدة، لكنهم يجمعون بين المتفرق فتصير 120، فلا يجب فيها إلا شاة واحدة. هذا هو المراد، ولا يجمع بين متفرق. لماذا الجمهور خالفوا الحنابلة في ذلك؟ لأنهم فهموا من هذا النص غير الفهم الذي فهمه الحنابلة. إذن إذا كان بين الرجلين مثلا 40 شاة، وهذه المسألة التي مرت معنا، وجمعت هذه 40 صارت فيها شاة واحدة، لكن لو فرقوها 20-20 لم يكن فيها شيء. إذن المقصود به الملك وليس المقصود به المحل كما ذكر ذلك الحنابلة. الحنابلة يرون أنه لا يجمع بين متفرق، أي لو كان للرجل نفسه مال وتفرق في مكة وفي المدينة وفي اليمن وفي الشام وفي المنطقة الفلانية، يرون أنه لا نوجب عليه الزكاة، وينظر في كل محل وله حكمه الخاص، وهذا غير صحيح. لأن هذا الرجل لو سألناه كم تملك من الغنم، يقول أنا أملك 400 من الغنم، 20 في اليمن و20 في الشام و20 في المدينة و20 في مكة، وهكذا يبقى يفرق المال في كل محل. فيقال له على مذهب الحنابلة أنت لا تجب عليك الزكاة، مع أن الرجل عنده 400 من الغنم. لماذا لا تجب؟ لأنهم ينظرون إلى المحل فيرون أن في كل محل لم يبلغ النصاب، الذي في المدينة 20 والذي في مكة 20 والذي في الشام 20 والذي في اليمن وفي العراق وفي الكوفة وفي البصرة، قالوا إذن لا زكاة عليه. وهذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في 40 شاة في 40 شاة، متى ما ملك هذا العدد وجب عليه الزكاة، وهذا قد ملك هذا العدد وزيادة. فكونها تفرقت في المحل في مكة والمدينة وفي البصرة واليمن والكوفة ليس معنى ذلك أن الزكاة لم تجب عليه. والصواب هو مذهب الجماهير أن الزكاة واجبة عليه، فإذا تفرقت ماشية الرجل في بلدين سواء كانت بينهما مسافة القصر أو لم تكن، وجب أن يخرج الزكاة على هذا المال كله، ويجمع هذا المال ويخرج الزكاة. ولو فتح هذا الباب في الحقيقة لا كان سببا لأن يستغله ضعاف النفوس، فإذا أراد أن يفر من الزكاة يذهب ويفرق ماله فوق كل 80 كيلو، لأن مسافة القصر 80 كيلو، ففي كل 80 كيلو يجعل 30 أو 39 شاة، لأن 39 ليست نصابا، فتسعة وثلاثون هنا وتسعة وثلاثون هنا، وهكذا يفرق المال حتى يسقط الزكاة. فهذا هو الصواب، هو مذهب الجماهير خلافا لما قرره المؤلف. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية. نعم، هو يرى أن الخلطة فقط إنما هي في الماشية، في الإبل والبقر والغنم، يعني لو كان هناك مثلا عروض التجارة أو الزكاة في الثمار والزروع أو الزكاة في النقدين، لا أثر للخلطة في هذا، إنما الخلطة جاء النص وورد في الماشية، في غير الماشية لا أثر لذلك. ويحرمان فرارا لما تقدم. نعم، للحديث نفسه الذي مر ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، هذا هو الحديث. لا يجوز للمسلم أن يتعمد ذلك حتى يسقط الزكاة، لا يجوز له ذلك. نعم. باب زكاة الحبوب والثمار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة. انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام عن زكاة الحبوب والثمار، وزكاة الحبوب والثمار واجبة، وقد أجمع العلماء على وجوبها في الجملة. وسيأتي أن هناك 4 أصناف أجمع عليها العلماء، وأصناف أخذت بالقياس وعمل بها الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وسيذكرها المؤلف رحمه الله، وسيذكر القاعدة في هذا الباب، وهو ما يتعلق ما هي الزروع والحبوب التي يجب أن نخرج الزكاة منها. سيشير رحمه الله إلى أنه الثمر والزرع الذي يكال ويدخر وتكون قوتا، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم على 4 الأصناف، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب. والأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على وجوب ذلك، قد ذكر المؤلف الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر عليه الصلاة والسلام أن الزكاة تؤخذ من هذه الأصناف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. نعم. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب. نعم، هذه كلها لم يرد فيها النص، النص في الحقيقة ورد في 4 منها: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. والمؤلف هنا رحمه الله يتكلم عن الحبوب، وسيتكلم أيضا عن الثمار وهو التمر والزبيب، سيذكره بعد ذلك، لكنه أشار إلى أن الحبوب الأصل والنص ورد في الحنطة والشعير، فما كان كالحنطة والشعير يأخذ حكمه، يعني الأرز والدخن والعدس والحمص وسائر الحبوب كلها تدخل في ذلك، لأن الشريعة لا تفرق بين المجتمعات ولا تجمع بين المتفرقات، فلا فرق بين الشعير والأرز، كله قوت وكله يكال ويدخر، وكذلك الدخن والعدس وباقي هذه الحبوب. نعم. ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. نعم، هو يستدل بهذا النص على العموم، أنه هذه الأشياء سقتها السماء أو سقتها العيون من تحت الأرض فتجب فيها الزكاة. ففي الأول ذكر ما كان قوتا، لأن هذه الحبوب التي ذكرت في الأول في الحقيقة هي قوت. وما معنى القوت؟ أي بمعنى أن الناس يقتاتون على هذا الطعام، فهو أكثر طعام الناس يعيشون عليه، الشعير، الأرز، الدخن، الباقلاء والعدس، هذه يعيش عليها الناس. الباقلاء هي الفول وهي طعام الناس. ثم ذكر أيضا أن هذه الحبوب منها القوت ومنها غير القوت، يعني الناس يستخدمون أيضا هذه الأبازير والبذور، لكنها ليست قوتا يعتمدون عليه، إنما هي تصلح الطعام ويحتاجون إليها في أمور، فذكر أنها كذلك أيضا تجب فيها الزكاة، لا فرق بينها إذا كانت قوتا ولم تكن قوتا، بل عندهم الضابط أي المذهب أن يكون مما يكال ومما يدخر، فإذا كان يكال ويدخر فهذا فيه الزكاة. نعم. وفي كل ثمر يكال ويدخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق. الصواب في الحقيقة في هذه المسألة هو مذهب المالكية والشافعية. المالكية والشافعية عندما ضبطوا هذا الباب قالوا الزكاة تجب في كل مدخر مقتات، يعني لابد أن يكون مما يدخر ويكون أيضا قوتا للناس. وقد ضرب المؤلف مثالا بالشعير والأرز والذرة والدخن، كل هذه قوت وهي تدخر، يدخرها الرجل لأشهر بل قد تبقى عنده السنة والسنتين، هذا معنى الادخار. وهذا في الحقيقة دليله أنك لو نظرت في الأصناف التي ذكرت وجاء بها النص، وقد ذكرنا أنها أربع أصناف: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ستجد أن هذه الأصناف مما يكال ومما يدخر. وقد مر معنا حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ويؤكد ذلك أن الخضروات ليس فيها زكاة، وقد أشار إلى هذا المؤلف عندما قال: ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول، يعني ما كان من الخضروات والفواكه لا تجب فيها الزكاة، يعني مثل التفاح والبرتقال هذه كلها فواكه، أو الخضروات المعروفة كالخيار والطماطم هذه لا تجب فيها الزكاة. لماذا لا تجب فيها الزكاة؟ قد أشرت آنفا أن الأربعة الأصناف أجمع عليها العلماء لا خلاف بينهم حتى نضبط هذا الباب، فهي الأربعة الأصناف: الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب. وكثير من أهل العلم نقل الاتفاق على هذه الأربعة الأصناف كابن المنذر وابن عبد البر وابن رشد وكذلك ابن قدامة، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. وعلى هذا، وأما الخضروات هل تجب فيها الزكاة؟ جماهير العلماء يرون أنه لا زكاة في الخضروات، وجماهير الصحابة والتابعين، بل لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه قال بهذا القول. لماذا لا يوجبون الزكوات في الخضروات؟ جاءت أحاديث مرفوعة فيها التصريح بهذا، أنه ليس في الخضروات زكاة، وهذه الأحاديث كثيرة، وأكثرها أخرجها الدارقطني في سننه من حديث عائشة ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث طلحة بن عبيد الله: ليس في الخضروات صدقة، ومن حديث معاذ بن جبل، وكما أشرت أكثرها عند الدارقطني، وبعضها أخرجها الترمذي، وبعضها عند البزار والطبراني، وجاء من حديث أنس: ليس في الخضروات زكاة. هذه النصوص كلها ضعيفة ولا تصح، وليس في الباب شيء صحيح يتعلق بالنفي ليس في الخضروات زكاة. لكن قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من الشعير والحنطة والزبيب والتمر، ومثله أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قالوا: إذن هذه الأربعة تشير إلى ما كان مثلها، مع قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال العلماء: الخضروات لا توسق إنما توزن. قالوا: إذن هذا دليل على أن الزكاة لا تجب في الخضروات، لأن الخضروات لا توسق، وهذا من أقوى الأدلة. وزد إلى ذلك: الخضروات كانت موجودة في زمن الصحابة وموجودة في المدينة، ولم يرد عن أحد من الصحابة ولا جاء عن أهل المدينة الذين عاشوا فيها، تتابع أمرهم من زمنه عليه الصلاة والسلام إلى زمن الصحابة إلى التابعين، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا الخلفاء يرسلون المصدقين حتى يأخذوا الصدقة من الخضروات، فدل هذا على أن الخضروات عفية عنها فليست هي من الأموال الزكوية، كما أنهم عفوا عن العروض التي ليست هي معروضة للتجارة، يعني ما تستخدمه في بيتك، ما تستخدمه من العوامل لا تجب فيها الزكاة، كذلك الخضروات. والخضروات لا تقتات، ليست هي قوتا، هي تتلف إذا بقيت أيام قليلة، لا تقتات وتبقى معك الأشهر أو السنة والسنتين. من الذي خالف في هذا؟ الأحناف، ونقل عن بعض التابعين، وإلا هو مشهور مذهب أبي حنيفة ومشهور مذهب داود الظاهري. وإذا نظرنا في أدلتهم سنجدهم يستدلون بالعموم، جاءوا إلى نصوص عامة، وآتوا حقه يوم حصاده، وخذ من أموالهم صدقة، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، قالوا إذن الخضروات تخرج من الأرض فيجب أن نخرج الزكاة، وهذا غير صحيح، وقد بينا أن الخضروات ليست مما توسق، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار والتي تدخر وتقتات وتكال، هذا هو محل الزكاة. لهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال لما تطرق إلى هذه المسألة أشار إلى الإجماع، وإن كان الحقيقة المسألة ليست فيها إجماع، قد ذكرنا أن أبا حنيفة وداود الظاهري خالفوا، لكن انظروا إلى عبارة أبي عبيد في كتابه الأموال، قال رحمه الله: فالعلماء اليوم مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام، يعني هؤلاء كلهم على هذا القول. ما هو هذا القول؟ أنه لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها إذا كانت في أرض العشر، وكذلك الفواكه عندهم. فيقول هؤلاء كلهم الفقهاء والعلماء في العراق في الحجاز في الشام لا نعرف أحدا قال منهم بوجوب الزكاة في الخضروات والفواكه. وعلى كل حال أبو حنيفة قال بهذا، وإن كان سيأتي معنا أن أبا حنيفة توسع كثيرا في هذا الباب. أبو حنيفة يرى أن كل ما يخرج من الأرض يجب فيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض إلا ما كان في الحطب والحشيش فقط، هذا الذي لا تجب فيه الزكاة، أما باقي الأمور عند الأحناف كلها يجب فيها الزكاة، كل ما زرعه الآدميون إلا الحطب والحشيش، لأنه يستدل بالعموم فيما سقط السماء العشر، فيقول إذن كلما سقط السماء، حتى سيأتي أن أبا حنيفة لا يرى النصاب في ذلك الذي هو خمسة أوسق، لأنه يرى النص عام فيما سقط السماء. نعم. ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها غير صعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. وهذا غير صحيح، وهو المذهب عند الحنابلة، يرون أنها تجب فيها الزكاة مع أن هذه الأشياء غير مأكولة لا تؤكل، لكن يرون أنها ما دام أنها مدخرة وتكال فيجب فيها الزكاة، وإلا الصواب لابد أن تكون قوتا. وقد بينا أن قول الحنابلة عندما قال المؤلف رحمه الله ولو لم تكن قوتا، قلنا هذا غير صحيح، بل الصحيح مذهب المالكية والشافعية أن الزكاة تجب في كل مدخر مقتات إذا كان مما يكال. ثم انتقل بعد ذلك إلى النصاب، ولعلنا نؤجل ما يتعلق بالنصاب إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.